السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، قديما قال الشاعر: إذا جار الأمير وكاتباه وقاضي الأرض داهن في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. هذا بالضبط أيها الأحبة هو ما أجراه الله جل وعلا على هذه الزمرة الفاسدة التي أرادت بسلطانها أن تنتقم من عباد الله الصالحين. بالأمس توقفنا عند اندثار وزوال أثر الفتنة وبداية المراجعات. إذا ما قلنا كل إنسان جواه خير أيا كان، وهذا الخير إذا تحرك فيه وأخذ مجراه الطبيعي تجد أن الإنسان في النهاية يتحول من فاجر إلى عابد، ومن شقي إلى تقي، ومن طالح إلى صالح. هذا العامي لما ناظر ابن دؤاد وبين له أن المسألة ليس لها أصل في القرآن ولا في السنة، راجع الواثق نفسه ويحكي هذه القصة أخو الواثق المتوكل رحمه الله. والمتوكل هو الذي أعاد الأمور إلى نصابها تماما، أما الواثق فكانت بداية المراجعة على يديه. جلس كما يقول محمد ابن مسعر ابن وهب، جلس الواثق يوما في مجلس، جلس المتوكل يوما في مجلس على يمينه اثنان وعلى يساره اثنان، لعلى يمينه اسمه الفتح بن خاقان وعبيد الله بن خاقان، واللي على شماله بغى الكبير ووصيف. فضحك المتوكل ولم يجد من الناس سؤالا، فقال: لما لا تسألوني؟ لما ضحكت؟ تسألونيش ليه؟ ف يعني هذا أمير وخليفة، كان من الأدب أن يسكتوا. فبينوا له أنهم ما سألوه إلا هيبة منه. قال: والله ضحكت حينما ذكرت مجلسا كمجلسنا هذا. جلس المتوكل في مكاني هذا الذي أجلس فيه، وجلس أحمد بن دؤاد مكانك يا فتح، ومحمد بن عبد الملك الزيات الزمرة الفاسدة مكانك يا عبيد الله، وإسحاق بن إبراهيم مكانك يا بغى، ونجاح مكانك يا وصيف. مكان خمسة. الواثق كما يروي المتوكل راجع نفسه فقال: أخاف أن نكون قد ظلمنا هؤلاء الصالحين، ما رأيت معنا إلا الدهماء والرعاع، أما الذين خالفونا فهم العلماء والصالحون. يتخيل أن هذه الفتنة قطعت فيها رؤوس أفضل أهل الأرض كأحمد ابن نصر الخزاعي، كان عالم كبير جدا. هذا الرجل كان عالما صالحا تقيا، قطعوا رأسه وعلقوها على أسوار بغداد، قيل والله أعلم، لا أدري ما صحة الأثر، هو مات في الفتنة، ولكن قيل أن هذه الرأس أخذت تقرأ القرآن ثلاثة أيام حتى رفعت من مكانها تقول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الفتنة أكبر مما نتخيل، وإحنا مش بنحكي حكاية، لا إحنا بنحكي تاريخ يحكي صراعا بين الظلم والحق، وكيف نصر الله الحق حتى يعني تستقيم وتثبت قلوب المؤمنين. الواثق بدأ يخاف، أحمد بن دؤاد ومحمد بن عبد الملك الزيات مستفيدون من هذه الفتنة، لأنهم صاروا أثرياء وصاروا أصحاب وجاهة عظيمة، فلا يمكن أبدا أن يتنازلوا عن هذا السلطان. فقال أحمد بن دؤاد للواثق: يا أمير المؤمنين، أتريد أن تميت سنة أحييتها وعقيدة أقمتها في الناس؟ لا والله، إنهم ظلمة وفجرة كما يقول الناس على أحمد بن حنبل وأحمد بن ناصر كل الناس دول. فقال لهم الواثق: لا أصدق حتى تباهلوني. لا، كلامكم ده كله زي عدمه، لغاية لما كل واحد يحلف بالله على نفسه إن إحنا على الحق، الرجل شك. فقال أحمد بن دؤاد: ابتلاني الله بالفالج، إن كان ما يقول أمير المؤمنين غير الحق أو أن القرآن غير مخلوق. وقام محمد بن عبد الملك الزيات فقال: سمر الله يدي بالمسامير، إن كان ما يقول أمير المؤمنين غير الحق وأن القرآن غير مخلوق. وقام إسحاق بن إبراهيم فقال: أمرضني الله مرضا نتنا يأنف منه الحميم والقريب، إن كان ما يقول أمير المؤمنين غير الحق أو أن القرآن غير مخلوق. وقام نجاح كله تورط فقال: أغرقني الله أو حبسني الله في محبس ضيق حتى أموت، إن كان ما يقول أمير المؤمنين غير الحق. كان في واحد داخل اسمه رتاخ، قالوا تعالى واحلف. قال بتقولوا ايه؟ قالوا بنتكلم على الجماعة بتوع الايه، القرآن غير مخلوق. فقال: وأغرقني الله في البحر إن كان ما يقول أمير المؤمنين غير الحق. فطبعا وسخ لما لقى الخمسة يعني كده شدوا عزمه، فماذا قال؟ قال: أحرقني الله بالنار إن كان ما يقول أمير المؤمنين غير الحق أو أن القرآن غير مخلوق. المتوكل لا زال يحكي القصة، يقول: فأما أحمد بن دؤاد فابتلاه الله بالفالج قبل موته بأربعة أعوام. ما هو الفالج؟ فالج هذا يشبه الشلل النصفي، إذا ابتلي به إنسان تحول إلى شخصين في شخص واحد. نصفه الأول إذا وقعت عليه ذبابة كأنما وقع عليه جبل فهده هده فيصرخ بشدة الألم. والنص الثاني إذا ضرب بمقامع الحديد لا يشعر بشيء أبدا. فأحمد بن دؤاد لما حلف على نفسه ابتلاه الله بما باهل عليه، وظل أربعة أعوام حبيس الفراش، وكان الناس يزورونه ويقولون له: نحن نزورك لا لنعزيك وإنما لنشمت فيك. ثم يدعون عليه أن يحبسه الله في جسمه كما حبس أحمد بن حنبل في السجن. المتوكل يقول: وصادرت أمواله. كم كان رأس ماله في هذا العصر؟ 1,200,000 دينار جمعها من حرام، فأخذها المتوكل وردها إلى بيت المال. وأما محمد بن عبد الملك الزيات هذا كان أظلم، لأنه كان يعني المكلف بالتعزيم. هذا الرجل كان يضع الناس في التنور في الفرن يحرقهم ويسمر أيديهم بالمسامير، فيصرخ الرجل ويقول: الرحمة الرحمة. فيقول له محمد بن عبد الملك متلذذا: الرحمة خور في الطبع، يعني الرحمة عندي جبن وأنا لا أحب هذا، ويترك الإنسان يتألم ويتعذب حتى يموت. جاء به المتوكل فوضعه في تنور وسمر يديه بالمسامير وأحرقه بالنار حتى مات، فكان يقول الرحمة الرحمة، فقال له الناس الرحمة خور. وأما إسحاق بن إبراهيم يقول فقد ابتلاه الله بمرض عجيب نتنت به رائحته فلا يزال الناس يتأذون منها حتى أهلكه الله. كل واحد رايح يزوره يشم ريحة يرجع، كل ما يجي يزوره يشم ريحة يرجع حتى مات. وأما الأخير وهو نجاح، هذا الذي قال حبسني الله في سجن ضيق، قال فبنيت له دارا مترا في مترين وتركته فيها حتى مات. وأما الأخير الذي جاء وأقسم وهو لا يشعر بما يقول، يقول أما الأخير اللي هو رتاخ فأنا أرسلت إلى إسحاق بن إبراهيم أن أغرقه في البحر. يقول المتوكل وأما الواثق فكان أمره عجبا. هذه قصة حقيقة نقل ابن الجوزي، والشيخ سيد حسين العفاني ذكر في كتاب الجزاء من جنس العمل، وحقيقة يعني أنا لا أقوى على تصديقها إلا أن الرجل يعني إلا بعد أن ذكرها الشيخ سيد في كتاب الجزاء من جنس العمل، لأنه آلى على نفسه إلا أن يذكر الصحيح من القصص. فيقول أما الواثق فكان صاحب لهو ومجون، وكان يحب كثرة الزواج، فطلب من طبيبه دواء يعينه على كثرة النكاح، فخاف عليه الطبيب قال لا تخف، فأعطاه الدواء فانتفخت بطنه وأصيب بالاستسقاء. طبعا الناس ما كانوش متطورين في العلم، فهذا أمير المؤمنين وأصيب هذا المرض الغريب، فطلبوا له دواء، فقال لهم طبيبه دواءه أن يوضع على حطب الزيتون الذي أوقد بالنار 3 ساعات ولا يعطى ماء فينتبر يعني جسمه ويخرج من هذه النار فيوضع في مكان بارد حتى يشعر بالحاجة إلى العودة إلى النار فيعاد فيها، ثم بعد ذلك يخرج فيخرج الماء الذي في بطنه من بوضع البول. دي كانت طريقة العلاج. فجابوا أمير المؤمنين وأمر أمير المؤمنين بهلاك نفسه، إذ أمر الذي يعالجه ألا يعطيه ماء حين يطلب الماء. وضع على النار 3 ساعات وهو يصرخ ويتألم ويقول الماء الماء الماء، فتركوه ولم يعطوه الماء، فأخرج من النار كالفحم، فوضع في مكان حتى أصابه البرد، فطلب من الناس أن يردوه إلى النار مرة أخرى فردوه، فوضع فيها وهو يصرخ ونساؤه والجواري من حوله يبكون، ولكنهم لا يستطيعون له يعني لا دفاعا ولا يستطيعون أن ينقذوه حتى صار كالفحم الأسود. يقول المتوكل فما لبثا أن أخرج من النار فما هي إلا أيام حتى قضى نحبه وماتت هذه الفتنة ببركة هذا الإمام الهمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فأيها الأحبة في الله، صدق الله إذ يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا وما من ظالم ومن يد إلا يد الله فوقها وما من ظالم إلا سيبلى بظالم. الواقع أيها الأحبة يعني هي قصة كما قلت لكم بالأمس أعجب وأكبر من أن يتحملها عقل الإنسان، ولكن المؤمن الصادق هو الذي يرى أن أعظم من ذلك قد أجراه الله على خلقه. نمرود هذا الذي قال أنا أحيي وأميت، هذا الذي أراد أن يجعل نفسه إلها، تلاه الله بماذا؟ بذبابة صغيرة في أنفه، فكان إذا تحركت في أنفه أصابه صداع شديد فلا يهدأ حتى يضرب بالنعل. ولما قال أنا ربكم الأعلى كان عايز إيه؟ يقعد على العرش ورجليه فوق الناس، فماذا فعل الله فيه؟ جعل الله جل وعلا نعال الرعية كلهم فوق رأسه، لأن الذبانة ملاش معاد، تيجي في أي وقت تيجي له الصداع، فالشعب عرف كل ما يصرخ يحلقوا البتاعة ويضربوه على دماغه. إذا كان قاعد مع الغفير يديله على دماغه، قاعد مع الوزير يديله على دماغه، قاعد مع مراته تديله على دماغه. ليه؟ لأنه ظالم، وما من ظالم، وما من يد إلا يد الله فوقها، وما من ظالم إلا سيبلى بظالم. يعني حقيقة الإنسان لابد وأن يعي هذا الأمر جيدا. فالله جل وعلا كما جاء في الحديث القدسي قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. قبل أن نتعلم كيف نفعل كذا وكذا من بعض أشكال الحلال أو الحرام، لابد الإنسان أن يصحح عقيدته في الله وأن يضبط أخلاقه على منهج الله، لأننا حقيقة نرى الظلم قد صار عنوانا وسلوكا عاما لكثير من الناس. والله لن تجد أقبح من الظلم جناية على النفس في الدنيا والآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يعافيني وإياكم من البلاء والشقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.